يا الله. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. البدل يا اخوان تابع من التوابع، هو اخر التوابع. والبدل هو عبارة عن يعني تابع مقصود مع متبوعه. اذا قلت جاء زيد اخوك مثلا، فاخوك مقصود يعني بالمجيء، يعني مقصود بالحكم وبلا واسطة، لأنه يدخل لما نقول ما هو مقصود بالحكم يدخل معه التابع عن طريق عطف العطف بالحرف. إذا قلت جاء زيد وعمر، عمر أيضا مقصود بالمجيء ولكن بواسطة حرف العطف. أما البدل هو تابع مقصود بلا واسطة، بلا واسطة حرف عطف. يعني مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر بدل من أبو حفص. جاء زيد أخوك، أخوك بدل من زيد. وقد تقدم معنا في بحث عطف البيان أن كل ما يعرب عطف بيان يعرب بدلا، لا فرق إلا في مسألتين. نعم يمكن في جيب هذا ما جاء هذا. نعم. باب البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. اي نعم، هذا تعريفه. نعم. وإذا أبدل اسم من اسم، فإذا عرفت هذا فقد يبدل اسم من اسم وقد يبدل فعل من فعل. وإذا أبدل اسم من اسمين مثل جاء زيد أخوك أو أقسم بالله أبو حفص عمر، نعم، أو فعل من فعل، أي نعم، تبعه في جميع العراق، أو فعل من فعل، من أبدل فعل من فعل كما سيأتي معنا في المثال، فإن هذا البدل يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، رفعه ونصبه وخفضه. وإذا كان الفعل مثلا مجزوما مثلا في جزمه أيضا. نعم. والبدل على أربعة أقسام. أولا لابد أن نعرف أن المبدل، أن المبدل منه في حكم السقوط، لأنه هو البدل هو عبارة عن البدل المبدل منه شيء واحد. إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. يعني لو أسقطنا زيد قلنا جاء أخوك ما يصح المعنى، لأنه هو زيد هو الأخ. لذلك يقولون المبدل منه في حكم أو في نية السقوط، يعني يجوز حذفه. ثم إن البدل ينقسم إلى أقسام. كم قسم قال؟ أربعة أقسام. أربعة. في بدل الكل وسماه ابن مالك المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل المباح. في بعضهم زاد، قلنا بدل البعض، بدل الشيء، بدل البعض من الكل. بعضهم زاد بدل الشيء من الشيء، يعني البعض من الكل، وفي بدل كل من البعض أيضا. بعضهم زاد هكذا، بدل البعض من الكل وبدل الكل من البعض، بعضهم هكذا زاد. نعم. سيأتي معنا في الأمثلة. نعم. الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل. هكذا بدل الكل من الكل. نعم. مثل إيش؟ نعم. جاء زيد أخوك. جاء زيد أخوك، هو أخوك زيد، هو نفسه، فأبدلنا زي الأخ من زيد. وبدل كل، يعني مو بعض ولا جزء ولا اشتبال، يعني أن يكون البدل الكل من الكل، هو أن يكون بين البدل والمبدل منه، لا يكون بينهما ملابسة بالكلية أو الجزئية مثلا، ما يكون بينهما علاقة، ما في علاقة جزئية مثلا، ولا في علاقة ملابسة مثل نفعني زيد علمها، سيأتي معنا هذا بدل اشتبال. وابن مالك يسميه بدل المطابق، يقول تأدبا، لأنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط لله، مو هذا، قال تعالى إلى صراط العزيز الحميد. الله، الله في قراءة الجديد، في قراءة الجديد إلى صراط العزيز الحميد الله، لفظ الجلالة بدل من العزيز من الحميد الله، يعني تقدر أن تقول إلى صراط الله ويصح المعنى. لكن يعني لماذا ابن مالك قال يسمى الأحسن نسميه المطابق تأدبا مع القرآن؟ لأنه لا يليق أن نقول يعني الله كل من، لأن الله تعالى لا يوصف بالكلية ولا بالجزئية حتى نقول لفظ الجلالة كل بدل كل من كل من العزيز الحميد. تحاشى لهذا اللفظ نقول بدل المطابق، يعني أن يكون بين البدل المبدل والمبدل منه مطابقة، يعني اتحاد نفس الشيء. إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هو نفسه. الله العزيز الحميد، الله هو لفظ الله هو العزيز الحميد. فالأفضل أن نعبر نقول المطابق ولا نقول بدل كل من الكل، لأنه لا يليق أن نقول ليس من هذا اللفظ الجلالة بدل كل من العزيز الحميد. نعم. الثاني بدل البعض من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل، يعني أن يكون الثاني وهو البدل بعضا من الأول من المبدل منه، يعني جزءا منه، جزءا منه. نعم. سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا. أو كثيرا. نعم. نعم. أكلت الرقيف ثلثه أو نصفه أو ثلثي أو ربعه، لا فرق، المهم أن يكون الثاني بدل من الأول، يعني بعض من الأول سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا يسمى بدل البعض من الكل. ولما ذكرنا هذا أيضا ذكر بعضهم قسم آخر وهو بدل الكل من البعض، عكس كقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وأعظما، هاي الأعظم بعض، وطلحة كله كل، يعني طلحة كل بالنسبة للأعظم. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان، من هذه الأعظم طلحة الطلحة، طلحة هذا كل بالنسبة للأعظم، من الأعظم العظام هي بعض من طلحة، فصار هنا عندنا بدل الكل من البعض عكس المسألة. بعضهم زاد هذا، لكن النحاة معظمهم لا يذكر هذا، ما ظهر لقلته يعني. نعم. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه للبعض. طبعا لا، احنا لما قلنا بدل بعض من كل لابد ان يكون بينهما علاقة او رابط. كيف نعرف ان هذا البعض كل من الاول؟ لابد من ضمير. اكلت الرغيف ثلثه، إذا قلنا أكلت الرغيف الثلث أو ثلثا، ما ندري هذا الثلث هو من الرغيف ولا من غيره أو من غيره، لذلك لا بد أن يكون بينه بين البدل المبدل منه، إذا كان العلاقة البعضية والكلية أن يكون هناك رابط. كذا كما سيأتي معنا أيضا في بدل الاشتمال، يشترط أن يكون بين البدل المبدل منه، حتى في الاشتمال يكون هناك ضمير يربط البدل من المبدل منه أو مع المبدل منه. نعم. إما مذكور كالأمثلة، إما مذكور كالأمثلة أو شهد في ضمير ثلثه ضمير. نعم. أو مقدر، أو مقدر. نعم. كقوله تعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، على الناس، الناس هذا كل من استطاع بعض، يعني ليس كل الناس عليهم الحج بل من استطاع، يعني من استطاع منهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني منهم، يعني ما كل الناس منهم. فهنا الضمير غير موجود لكنه مفهوم من العبارة، مقدر. نعم. الثالث بدل الاشتمال. النوع أنواع البدل بدل الاشتمالي، وهو أن يكون بين البدل والمبدل منهم ملابسة بغير الكلية والجزئية، يعني في علاقة، أن يكون هناك علاقة بين المبدل والمبدل منه، لا طريق عن طريق الكلية ولا عن طريق الجزئية، لكن في علاقة بين البدل والمبدل منه، لا عن طريق الكلية، ليست كلية ولا جزئية بل غير ذلك، في ملابسة وفي علاقة بين البدل، لكن ليست هذه العلاقة لا كلية ولا جزئية، هذه تسمى، هذا يسمى ايش؟ بدل اشتمال. مثل ايش؟ أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد، يعني بدل زيد، ما ليست يعني هو الذي أعجبني هو ذات زيد أو جسم زيد، إنما الذي أعجبني منه علمه، علم زيد. علم زيد مشتمل على زيد، او ان زيد مشتمل على العلم، مشتمل على زيد، او ان زيد مشتمل، يعني هذا العلم موجود في زيد، ولكن ليس جزءا من زيد ولا كلا لزيد. العلم هل هو جزء؟ مو جزء، لان الجزء لازم يكون محسوس مثل رأس او يد او رجل. والعلم امر معنوي قائم بالانسان، وصف قائم بالانسان، ليس وصفا حسيا، وانما هو معنوي لكن اثاره لا يعني محسوسة. او مثلا يعني مثلا اعجبني زيد علمه، مثلا علمه مستمع، سلب زيد ثوبه، سلب زيد، سلب اي سلب، سلب منه ايش الصفة الشجاعة، سلب منه إيه؟ لا ثوبه، ثوبه هذا بدل اشتمال من الاول، والعلاقة بين الثوب وزيد لا كلية ولا جزئية. نعم. وانتم تلاحظون ايضا انه لا بد من وجود ضمير رابط يربط بين البدل والمبدل منه ايضا في بدل الاشتمال، كما ذكرنا ذلك في بدل الكل والبعض. نعم. ولا بد من اتصاله بضمير إن مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار. قتل أصحاب الأخدود النار فيه، يعني في الأخدود، أي فيه في الأخدود، النار في الأخدود. قتل أصحاب الأخدود يعني والمقصود مو مجرد الأخدود، لأن الأخدود هي الحفر في الأرض، لكن بدل الأخدود النار، أصحاب النار يعني الذين أكلتهم وأحرقتهم النار في الأخدود. نعم. فهنا الرابط مقدر يعني فيه يعني في الأخدود. نعم. الرابع البدل المباين، هم منهم من يسميه بدل الغلط، وينقسم إلى غلط وإلى اضراب، بدل اضراب والى غلط، هو هذا المباين، هو يجمع ذلك المباين، يعني المباين يعني ان لا يكون الثاني ما له علاقة بالاول، لا جزء ولا كل ولا اشتمال ولا ملابسة، ما في اي علاقة. مثل رأيت زيدا عمرا، رأيت رجلا حمارا، يعني ما في علاقة بين الاول والثاني، ولذلك يسمى مباين للمباينة بين الاثنين، ما في علاقة بين الاول والثاني. ويسمى هذا غلطا ويسمى اضراب، يعني له حالتين. نعم. ونسيان احيانا يكون للنسيان، او احيانا يكون للغلط، احيانا يكون للاضراب. مثلا نقرب ذلك، نقول لو واحد قال رأيت زيدا عمرا، اذا كان قصده أنه غلط وأنه أراد أن يقول عمر، فغلط فقال زيد، سبق لسانه إلى ذلك، لكن هو ناوي أن يقول عمر، ثم تذكر فقال عمر، هذا يسمى بدل غلط، يعني سبق اللسان، بدل أن يقول رأيت عمرا قال رأيت زيدا عمرا، مثل رجلا حمارا، ما نعرف رجلا. وإذا كان هذا يسمى بدل غلط. وإذا كان للإضراب، ما معنى يكون الإضراب؟ يعني الإعراض عن الأول، رأيت زيدا عمرا، يعني أضرب، يعني أعرض عن زيد، أنا بالإضافة إلى زيد، إلى رؤيتي رأيت عمرا أيضا، فيكون قد رأى الاثنين، يعني يقصد أنا رأيت زيدا وعمرا أيضا، رأيت زيدا عمرا، يعني الاثنين رأيتهما، هذا يسمى إضراب. يعني أنت رأيت زيدا أعرض عن ذاك مفروغ منه، رأيت عمرا أيضا. أحيانا يكون للنسيان، كيف للنسيان؟ يقول رأيت زيدا عمرا، يعني منهم من قال هذا نفس الإضراب ونفس الغلط، منهم من فرق بين الاثنين، لأن الفارق بين الاثنين أن يكون الثاني هل هو مقصود ولا غير مقصود، الآن يذكرها لنا. نعم. وهو ثلاثة أقسام، بدل القاطي وبدل النسيان وبدل الإضراب. نحن رأيت زيدا الفرس، لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت فقلت زيدا، هذا بدل الغلط. هذا بدل اسمه بدل الغلط. نعم. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فردا. يعني أنت ناسي. ناسي. فأبدلته منه فهذا بدل النسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت أيضا فهذا بدل الإضراب. يعني رأيت الاثنين لكن قلت رأيت زيدا والفرس أيضا كذلك لكن ما عطفت على إنما أتيت بطريق التابع يعني بدل. كل هذه الأنواع الأربعة من التوابع هي بالنسبة للأسماء. أما الفعل شو يذكر المبحث الفعل؟ نعم. ومثال الفعل مثال إبدال الفعل من الفعل. نعم. طبعا الفعل قد يكون ماضي قد يكون مضارع قد يكون أمر. نعم. ومثال الفعل من الفعل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أشد يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى يلقى جواب الشرط مجزوم يلقى أثاما مفعول به يضاعف يضاعف هذا بدل من يلقى يعني من يفعل ذلك يضاعف له العذاب. وقد تقدم أن قلت أنه من يعني يجوز حذف المبدل منه واكتفاء بالبدل طبعا في غير القرآن. يعني لو قلت في غير القرآن ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب صحيح الكلام. فهنا يضاعف مجزوم لماذا؟ لأنه بدل من يلقى ويلقى مجزوم لأنه جواب الشرط طبعا أصله يلقى بالألف المقصورة فالجازم حذف الألف المقصورة ويضاعف طبعا ظهر عليه الجزم لأن آخره آخر الفعل حرف صحيح يظهر عليه الجزم فيكون يضاعف بدل من يلقى وهو مجزوم لأنه تابع له. نعم. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة طبعا هذا وذكر هو الفعل المضارع ما ذكر الفعل الماضي ولا لكن معروف هذا. طيب في البحث النعت تقدم معنا أنه يشترط أن يكون النعت المنعود متفقان في التعريف والتنكير لكن هذا في البدل لا مو شرط يجوز إبدال النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة. نعم. مثل إيش؟ نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. الشهر الحرام معرف بألف لام التعريف يسألونك عن الشهر الحرام بدل الشهر الحرام قتال فيه فقتال بدل من الشهر الحرام وهو منكر قتال منكر صاير بدل عن الشهر الحرام والشهر الحرام معرف معنى هذا أنه يجوز أن يبدأ أن تبدل النكرة من المعرفة لا مانع من ذلك. نعم. يعتبر بدل إيش القتال من الشهر الحرام بدل كل بدل عن الشهر الحرام قتال فيه نعم. أو عن القتال في الشهر ملابسة اشتمال يعني أو اشتمال بدل اشتمال بدل اشتمال. نعم. باب الأسماء العاملة في عمل الفعل الأصل في العمل أن يكون بالفعل الأصل في العمل أن يكون بالفعل الأصل أن يكون العامل هو الفعل والحرف أيضا يكون عاملا ولكن قد يوجد هناك بعض الأسماء تعمل عمل الفعل لمشابهتها للفعل هناك بعض الأسماء تعمل عمل الفعل يعني كل اسم منها يعمل عمل فعله نعم لمشابهته لذلك الفعل والمشابهة بين هذا الاسم وبين الفعل تقتضي جواز إعمال هذا الاسم ما دام أن هذا الاسم يشبه الفعل والفعل يعمل فكذلك هذا الاسم يعمل لكن في بعض الأسماء تعمل بشروط بعضها تعمل بلا شروط. نعم. اعلم أن الأصل في العمل للأفعال نعم. ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة سبعة أسماء تعمل عمل الفعل. نعم. يعني قد ترفع الفاعل وتنصب المفعول أحيانا مثلا كما أن الفعل يفعل ذلك يرفع الفاعل وينصب المفعول إذا كان متعدا ينصب المفعول إذا كان لازما يكتفي بالفاعل كذلك بعض الأسماء هكذا. نعم. الأول المصدر الأول المصدر المصدر يعمل عمل فعله فضرب مثلا ضرب مصدر ضرب يضرب الضرب ضرب يعمل عمل ضرب ضربت ماذا تعمل ترفع الفاعل وتنصب المفعول به كذلك المصدر مصدر ضرب نفس الشيء والذي هو الضرب فكما تقول ضرب زيد عمرا تستطيع أن تقول أعجبني ضرب زيد عمرا بدون إضافة طبعا أعجبني ضرب زيد عمرا زيد فاعل ضرب وعمرا مفعول به هذا بدون إضافة والأحسن أن نضيف أن نقول ضرب زيد عمرا فيكون في هذه الحالة قد أضفنا المصدر إلى الفاعل يعني هذا زيد أعجبني ضرب زيد عمرا في الأصل هو مرفوع لأنه فاعل للمصدر وعمرا مفعول به لنا أن نقول أعجبني ضرب زيد عمرا بالتنوين هكذا بدون إضافة لكنه قليل والأفضل أن الإضافة لأنه أخف وأسهل على اللسان أعجبني ضرب زيد عمرا فهنا زيد مجرور لفظا لأنه مضاف إليه مرفوع محله لأنه فاعل والمعروف أن الفاعل لا يجر وإنما يرفع حكم الفاعل الرفع إلا في مسائل مثلا فاعل المصدر يكون مجرورا وفاعل اسم الفاعل أحيانا فاعل اسم الفاعل أحيانا يكون مجرورا هذه يعني لكن حتى لو كان مجرورا هو في محل رفع نعم وكما يجوز إعماله مثلا مضافا أو منونا يعني يجوز إعماله بالألف واللام أيضا لكن يمكن يأتي الكلام عليه يأتي الكلام على إعمال المصدر نعم بشرط أن يحل محله فعل لكن متى يجوز أن نعمل المصدر أو أن يعني نعتبر المصدر عاملا أو أن يعمل المصدر هذا مشروط بجواز أن تحل عن المصدرية مع الفعل أو مع المصدرية مع الفعل فالمثال السابق الذي مثلت به أعجبني ضرب زيد عمرا لو شلنا رفعنا ضرب ووضعنا مكانه فعل ماضي قلنا ما يصح أن نقول أعجبني أن ضرب زيد عمرا ما يصح هذا يصح أعجبني أن ضرب زيد عمرا إذن هذا الشرط شرط جواز إعمال المصدر أن يصح حلول أن والفعل هذا فعل الماضي أو ما المصدرية أيضا والفعل في الفعل المضارع عجبني مثلا يعني أن قيام زيد مثلا يعني أن يقوم زيد مثلا أو عجبني كذا يعني أن أو ما المصدرية نعم أن يحل محله فعل مع أن أو مع أو ما. ما يعني أن المصدرية وما المصدرية أيضا لأنه عندنا أن مصدرية وما مصدرية أيضا وكلاهما أن وما المصدريتان يعني يسبكان الفعل ما بعدهما بالمصدر يؤولان الفعل بعدهما بالمصدر يعجبني ضربك زيدا مثلا يعجبني ضربك زيدا يجوز أن تقول يعجبني ما تضرب زيدا أو أن تضرب زيدا نعم ونح يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه أيضا ما مصدرية نعم طبعا في أن تضرب زيدا نقول الفاعل ضمير مستتر يعجبني ضربك زيدا ضربك زيدا دعنا من ما تضرب هاي الكاف هذا ضربك زيدا هذا في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل وزيدا مفعول به نعم وهو ثلاثة أقسام وهو أي المصدر العامل ثلاثة أقسام يعمل في أحواله الثلاثة الآتية مضاف يعمل مضافا كما مثلنا هنا ومنون يعني بلا إضافة مثل أول ما مثلت ضرب زيد عمرا هذا منون يعني بلا إضافة. ومقرون ومقرون ومقرون بألف الألف واللام. وكل المصدر في هذه الأحوال الثلاثة يجوز إعماله. نعم. فإعماله مضافا أكثر من إعماله القسمين الأخيرين من القسمين. إعمال القسمين يعني إعماله وهو مضاف مثلا أعجبني ضرب زيد عمرا يعني أفضل من قولنا أعجبني ضرب زيد عمرا وأيضا وأكثر وأفضل من قول أعجبني الضرب زيد عمرا بالألف واللام. نعم. كم فعلي وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس. لا ولولا دفع الله الناس هي مثال إعماله مضافا هو الأكثر ولذلك جاء في القرآن وجاء في القرآن أيضا المنون كما سيأتي معنا لكن أكثر مجيئه مضافا. نعم. وعمله منونا أقيس أقيس يعني موافق القياس. ليش؟ لأن القياس يقتضي أن يكون الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب أما أن يأتي الفاعل مضاف إليه أو مجرور يعني خلاف القياس. نعم. نحو قوله تعالى أو إطعام هاي مثال منون أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فيتيما مفعول به لإطعام وإطعامنا منون والفاعل ضمير مستدل اطعام يتيما يعني او يطعم هو الشخص نعم الذي يريد ان العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام. نعم. وعمله مغرورا بألف شاذ وعمل المصدر مع الف لام التعريف الشاذ يعني الشاذ يعني قليل. نعم. كقوله ضعيف النكاية أعداءه يعني ضعيف النكاية أعداءه مفعول به إذا الفاعل ضمير مستتر في النكاية. نعم. الثاني اسم الفاعل الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل كضارب ومكرم اسم الفاعل هو عبارة عن اسم اشتق من الفعل مثلا ضارب اشتق من يضرب وقائم من يقوم ويسمى هذا اسم فاعل وهو ما دل على ذات وحدث ما دل على ذات مع الحدث الآن الفعل يدل على الحدث وحده فقط ضرب يدل على الحدث أما ضارب يدل على الحدث ويدل على أن هناك يعني الضرب حدث الضرب ويدل على أن هناك ذاتا يعني إنسان قام به هذا الحدث وهو يعمل عمل فعلي بشروط طبعا ولماذا يعمل عمل فعلي لأنه مشتق من الفعل وهو يشبه يعني لأن ضارب مأخوذ من الضرب من يضربه من يضرب أو من الضرب بعضهم قال هو من المصدر وبعضهم يقول لا بالواسطة يعني هو من الفعل المضارع ثم هو من المصدر. نعم. فإن كان مقرونا بألف لام عمل مطلقا فإن كان اسم الفاعل مقرون بألف لام التعريف الضارب عمل مطلقا يعني سواء كان يدل على الماضي أو على المستقبل أو على الحال إذا قلت جاء الضارب زيدا يجوز أن تقول أمسي أو غدا أو الآن كله جاهز إذا اقترن بالألف واللام لماذا؟ لأنه حينئذ إذا قلت جاء الضارب الألف واللام هذه موصولة يكون بمعنى الذي ضربه كأن قلت جاء الذي ضربه وإذا قلت جاء الذي ضرب لا فرق أن يكون في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر إذا اقترن اسم الفاعل بالألف واللام الموصولة التي بمعنى الذي وطبعا صلة الألف واللام تقدم معنا هي إما أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول ولذلك اسم الفاعل يعمل مع الألف واللام يعمل في الماضي وفي المستقبل بدون شرط يعني جاء الضارب يعني الذي ضرب بالأمس أو غدا مثلا نعم أو الآن. طيب نعم هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا نعم وإن كان مجردا وإن كان اسم الفاعل مجردا من الألف واللام عمل بشرطين عمل أيضا لكن بشرطين الشرط الأول أن يعتمد على استفهام أو نفي، والشرط الثاني أن لا يكون بمعنى الماضي خلافا للكسائي. نعم، كونه للحال أو للاستقبال. نعم، هذا الشرط الأول إذا كان خاليا من ألف لام التعريف لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو المستقبل، لكن بمعنى الماضي لا يعمل. نعم، واعتماده على نفي أو الشرط الثاني. الشرط الثاني لا يعمل إلا إذا كان قبله نفي أو استفهام. مثلا مثال استفهام: أقائم الزيداني؟ هل قائم الزيداني؟ ما قائم الزيداني؟ ما سيأتي اسم المفعول أيضا: ما مضروب عمراني؟ إيه نعم، إذا كان مثلا النفي يعني. إيه نعم، على نفي أو استفهام. نعم، أو مخبر عنه أو يكون خبرا عن مبتدا، مثل زيد قائم أبواه. فإذا كان اسم الفاعل يعني وقع خبرا عن غيره يجوز أن يرفع الفاعل. هنا ما اعتمد على استفهام ولا نفي، إذا قلت زيد قائم أبواه، قائم هنا لم يعتمد لا على استفهام ولا على نفي، ولكنه صار خبر لزيد. يعني لما صار خبر يجوز إذا كان مخبرا به عن غيره يجوز أن يكون أن يرفع الفعل. قائم أبواه، فأبواه فاعل لقائم. نعم، أو موصوف، أو كان وقع صفة مثلا: مررت برجل كريم ابنه مثلا، أو أبواه. لما أو موصوف أو موصوف إيه؟ أما يعني أو كان موصوف، نعم يعني جاءت له صفة. نعم، ما ضارب زيد عمرا. أي مثال الاعتماد؟ ما ضارب زيد عمرا، هنا اعتمد على النفي. ما حرف نفي؟ ضارب، ما ضارب اسم فاعل، وزيد فاعل له، وعمرا مفعول به لاسم الفاعل. نعم، وأضارب زيد عمرا. مثال اعتمادي على الاستفهام: همزة استفهام وضارب نقول اسم فاعل المبتدا. نعم، وزيد عمرا. نعم، وزيد ضارب عمرا. زيد ضارب عمرا، ما مثال مجيئه مخبرا يعني خبرا، مجيئه خبرا، إذا كان خبرا يعمل. نعم، ومررت برجل ضارب عمرا، هاي مثال إذا كان وقع صفة لغيره، بس ما يقول ما وقع موصوفا، يقول لازم يكون يقول وقع صفة، يقول خبرا أو صفة. خطأ أن يقول موصوف، أن يقع خبرا أو صفة مو مخبرا عنه، لأن المخبر عنه هو المبتدا، والموصوف يعني ليس الصفة. وبينما هو إذا اسم الفعل وقع صفة لغيره يعمل، يعني لا موصوفا، يصير أو خبر أو صفة. أو صفة إيه؟ مثل زيد قائم أبواه، أبواه فاعل بقائم، وقائم خبر لا مخبرا عنه، لأن المخبر عنه هو المبتدا. وكذلك مررت برجل كريم أبواه، كريم لأنه إذا وقع صفة يرفع يعمل، لا موصوفا. ومررت برجل ضارب، يعني ضارب الصفة لرجل، ضارب الصفة، ولما وقع صفة جاز أن يعمل. أما كيف يقول موصوف؟ موصوف مو صحيح، يكون خطأ في الطباعة. في نسخ أخرى في هذه النسخة؟ عندكم نسخة نفس الشيء؟ نفس الشيء. كاتب أو موصوف لفظا، هنا مخبر أو موصوف في العبارة شنو عندنا؟ بالمتن بالشرط بالحشيش. لفظا معروفة: مررت برجل ضارب، أو معنى نعم: كم مالئ عينيه من شيء غيره، يعني كم شخص مالئ عينيه. نعم، نقل. نعم، انتهينا من اسم الفاعل. في المثال الثالث وأمثلة المبالغة، نقف عند امثلة المبالغة واسم المفعول كذلك، اسم المفعول يعمل. صلى الله عليه وسلم.